ثم إن القارئ جزاه الله خير استدرك أبوابا، يقول إننا لما توقفنا في الإجازة وضعت إشارة على الباب الذي وقفنا عنده، لكن حينما بدأنا يبدو أنه وجد إشارة على باب ثاني واعتقد أن هذا هو المقصود، فتبين لنا حسب التسجيل أن فيه أبواب لم ندرسها لم نأخذها، فنحن إن شاء الله استدراكا لذلك وبعون الله نرجع إليها ونأخذها إن شاء الله. وأول هذه الأبواب باب ما باب السلم. نعم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: باب السلم هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. نعم. السلم يقال السلم ويقال السلف، وهو تعريفه هو أنك تشتري سلعة من إنسان، السلعة مؤجلة والثمن مقدم، هذا هو السلم، هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن، لكن المثمن هذا لا بد أن يكون محدد متفق عليه بمقداره، إن كان ذرعا، إن كان عددا، إن كان كيلا، إن كان وزنا، لا بد أن يكون متفق عليه موصوف في الذمة، يعني يقول أعطيك 1000 ريال الآن وبعد سنة تأتيني 100 صاع من البر النوع الفلاني، لأن البر جنس وله أنواع، فلا بد أن يعين المقدار بالصاع أو بالوزن أو بالكيلو، ويعين النوع، ما يقال بر فقط أو تمر فقط، لأن التمر جنس وله أنواع يمكن مئات، والبر حسب ما أعرف أنه 4 أنواع. إذن يقول موصوف في الذمة، يعني لا يكون معين، إذا كان معين معناه ليس سلما، لو قال أعطيك 10,000 بسيارتك الفلانية معناه أنه صار موصوف معين. أما إذا قال أنا أريد أن أعطيك الآن 10,000 ريال وبعد سنة تأتيني بسيارة نوعها كذا، حجمها ولونها وجنسها إلى آخره، موصوفة في الذمة، ما يقول سيارتك أو السيارة الفلانية التي عندك، لا، موصوفة في الذمة، يشتريها بعدين ويأتي بها. أو يقول مثلا أعطيك 1000 ريال تأتيني بعد سنة 50 قطعة من القماش النوع الفلاني لون كذا، كل قطعة 10 أمتار مثلا، يصف النوع والمقدار والأجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فوجدهم يسلفون أو يسلمون بالثمار السنة والسنتين، يعني يقول مثلا هذا في الجاهلية، يقول أعطيك 1000 درهم تعطيني إذا حصدت زرعك أو جذذت تمرك تعطيني 100 صاع من التمر 100 صاع من البر، معناه أنه ما حدد الثمرة، هو قال تمر ما ذكر النوع، وأيضا ما حدد الأجل بالتمام. يقول إذا حصدت، إذا جذذت، وهذا ما يكفي ولا ينبغي أنه يعلق البيع بثمرة معينة، لأنه ربما ثمرة زرعه هذه السنة تتلف، ربما أنه ما يزرع، ربما أن نخله ما أثمر. فأنت ما تقول من زرعك، من نخلك، من إنتاج مصنعك تأتيني بالسلعة الفلانية، لا، أقول أنا أعطيك الآن 1000 ريال وفي 1 رجب بعد 6 أشهر تأتيني 100 صاع من التمر النوع الفلاني الجيد الوسط الرديء حسب الاتفاق. المهم أنه حدد الأجل وحدد الجنس وحدد النوع، ولم يقيده بثمرة معينة تشتريه إن شاء الله من السوق تأتيني به من إنتاج بستانك، هذا ما علمت أنا. المهم إذا تم الأجل تأتيني بما اتفقنا عليه، هذا هو يسمى السلم، لأن الثمن هو المقدم والسلعة هي المؤخرة، وهذا هو الدين المذكور في آية الدين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أما إذا كانت السلعة هي المقدمة والثمن مؤجل، هذا دين معين ليس موصوف في الذمة، معين هو دين في الذمة لكن معين. بعت عليك كيس رز، الآن تأخذه، إذا طلع الراتب إن شاء الله بعد شهر تأتيني ب100 ريال، هذا يسمى دين في الذمة لكنه معين، وقد لا يكون له أجل. يقول إذا طلع الراتب، ممكن يطلع الراتب بعد شهر بعد نصف شهر. نعم. قال عقد على موصوف في ذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، بشرط أن يكون الثمن مسلم في مجلس العقد حين اتفقنا، والمثمن في الذمة إلى أجل محدد وموصوفا وصفا كامل ما يختلف، تعطيه وصفه ومقداره، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا الذي حدده الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، قال لا، هذا شيء غير محدد، في الثمار يمكن تموت الثمار، لكن اجعله موصوفا في الذمة، اتفق أنت وإياه على مقدار ونوع وأجل يجيبه إن شاء الله من بستانه ولا بستان غيره. نعم. قال يصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط 7، يعني إن قلت بعت عليك سيارة نوعها كذا موديل كذا لون كذا بقيمة قدرها كذا أسلمك إياها بعد سنة، لكن هذه السيارة غير معينة موصوفة فقط، بعدين إن شاء الله يمكن ما صنعت حتى الآن، المهم أنك حددت أوصافها وحجمها ونوعها، سواء قلت بعت أو أسلفت أو أسلمت، المهم أن يكون الثمن هو المقدم والسلعة هي المؤجلة، هذا هو السلم. نعم. قال أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع. نعم، لا بد أن يكون منضبط، ما فيه جزاف تقول أعطيك 1000 ريال على أن تأتيني إن شاء الله بعد سنة بتمر. تمر كم وش نوعه؟ أو تأتيني بقطع من القماش، طيب وش نوعه؟ كم ذرع؟ لابد يعين مقداره وصفته وأجله حتى ما نختلف فيما بعد، نبقى أخوان دائم نتعامل بالصدق. لابد الثمن مسلم والمثمن مؤجل لكن محدد، نوع وجنس، وإذا كان من ذوات الألوان من حيث الأقمشة أو السلع الأخرى. نعم. قالوا أما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه. نعم، لأن هذه الأشياء التي عددها ما تنضبط، والشيء اللي ما ينضبط ما يجوز أن تسلف فيه لأنه يؤدي إلى النزاع والخلاف. لو جاءك بردي قلت لا ما يصير، ولو أردت أنك تأخذ أجود شيء قاله لا ما يصير. إذا نتفق أول، وهذه الأشياء اللي عدها الآن ما تنضبط، ولذلك ما يجوز السلف فيها. الفواكه لو تقول أعطيك الآن 1000 ريال وبعد شهرين تأتيني 20 صندوق من التفاح، التفاح هو نوع واحد حجمه واحد، لا، إذا ما يجوز السلف فيه. ولا البرتقال ولا أي شيء ولا الخضار، لأنه ما ينضبط، يختلف حجمه وعدده ونوعه، يختلف يترتب على هذا طعمه. ومثل ما ذكر يعني الأشياء المعدودة عموما، أو مثل رؤوس، لو فرضنا أن إنسان صاحب مطعم اتفق مع جزار على أنه يأتيه بعد شهر 20 رأس رؤوس فقط من رؤوس الغنم، ما يجوز ما يصلح، لأن الرؤوس تختلف حجمها نوعها، هذا رأس معز وهذا رأس خروف وهذا كبير وهذا صغير، ما يجوز. كذلك بالأواني، الأواني التي تختلف في أحجامها لا يجوز. والجواهر، لأن الجواهر أيضا ما تنضبط، تستخرج من البحر لكنها ما تنضبط، فيها ما هو الجيد الذي يساوي يمكن 100,000، وفيها شيء ما يساوي شيء. والمهم أنه لا بد أن يكون هذا المسلم فيه المؤجل محدد، نوع ومقدار وأجل، بحيث أنه عندما يحل يأتي به ولم يختلف شيء، خلاص هذا الذي اتفقت عليه أنا وأنت، من أطعمة، من تمر، من شعير، من بر، رز، سكر، أي شيء اتفقنا على مقدار معين ونوع معين وفي أجل محدد. نعم. والحوامل من الحيوان، الحوامل من الحيوان كذلك ما يجوز أن تسلف فيه، لأن الحامل من الغنم ما تأتي ما يعني تنضبط، حوامل تأتيه ويحامله شهرين أو 3 أو ستلد غدا، وقد يكون حملها 2 أو 3 أو 1، ما ندري ما نستطيع نحدد. لكن حيوان مطلق بدون حمل ما في بأس. تقول مثلا أعطيك الآن 10,000 وبعد سنة تأتيني بخمس من الإبل سن كذا سمينة لونها كذا، هذا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام استلف من إنسان أو أمر صحابيا أن يقترض أو يستلف على إبل الصدقة البعير بالبعيرين والثلاثة، يجوز. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، سبحان الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجوز البيع والشراء عن طريق شبكة الإنترنت في بيع شراء الملابس وبيعها والأراضي وغيرها؟ ما أدري، إذا كان كل شيء يمكن معرفته والثمن والنوع وما يعني هالطرق ذي الحديثة ذي، أنا ما أعرف كيفية التعامل فيها، كيف التعامل في هذه الأشياء، لأنه قد يختلف. فالقماش والأشياء هذه لابد تراها وتعرف مقدارها ونوعها وجودتها ورداءتها إلى آخره، ما أدري. هذه الأشياء ما أنا ما أعرف تقريبا شكل التعامل فيها. يقول السائل: ما صحة حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة؟ والله فيما يبدو لي إن كان أنني لم أتوهم فالحديث ثابت، وذلك أن الطلاق لا يرغب به، بل هو آخر علاج فيما يكون بين الزوجين، يعني يسعى بالصلح، و كل ما يمكن أن يبذل حتى لا يحصل الفراق، لكن مثل ما يقال آخر العلاج الكي. إذا ما حصل وأجزوا وأيسوا من أنواع الصلح والإصلاح يكون الطلاق هو آخر شيء، ولذلك لا يرغبه. إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. نعم. يقول السائل: امرأة تشتكي شخير زوجها في النوم بدرجة تخشى على نفسها من قلة النوم وأضراره، هل يجوز لها أن تسأل الطلاق لهذا الأمر؟ ما أدري والله، هذه مسألة ما أستطيع أن أقول. إذا كان كل من سمع زوجها يشخر تبي تشتكيها، الظاهر ما أحد يبقى عند أحد. يقول السائل: أنه طالب في الجامعة الإسلامية يدرس الانتساب في كلية الشريعة، وهو مريض مرضا نفسيا وضغط الدراسة يزيد في مرضه، هل يكتفي بدروس العلم في المسجد النبوي ويترك الجامعة؟ والله حسب استطاعته، حسب استطاعته. إذا كان ما يستطيع أن يداوم ويتلقى العلم والتعليم في الجامعة ويرى أنه إذا جاء للمسجد سيستفيد ويثابر على ذلك، هذا راجع له، يستخير الله ويشوف نفسه حسب ظروفه حسب استطاعته هو. ما نستطيع نقول نعم أو لا، لا حسب حالته هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.